فين حنا ولين وصلنا في نصرة حقك يا إنسان يا طامح لحظة لهنا وطول عمرك تتسنى نور فجرك يلوح يبان ولا علم لحد الآن تعال تشوف تعال تشوف اليأس ألوان في عيون شبابنا كاتم الدمعة والقلوب زاندة نيران تعال تشوف تعال تشوف حالة صبيان في لذات كبادنا خاب المسعى وبلغوا أوج الحرمان رخينا الغازي العنان انهب خيرنا وفرقنا قطعان داس الهمة واغتال حلمنا وردنا عديان شكوى لك يا رحمن شكوى لك يا رحمن شكوى لك يا رحمن على علم لحد الآن. شوالك يا رحمن شوالك.